Oh. Thank you. Oh. ولكن لا بحسن. وأوحينا إليه لتنبئن Thank you. انت عليك. What? وإذا النجوم كدرت وإذا Wonderful.